سلام سلام تفضل. شيخ أريد أن أراجع في هذا الرجال، ويوجد يعني بعض الناس يعني يقول لهم أريد أن أهاجر يقولون لا تهاجر لأنه لم تجد غربة، يعني ما أريد أن أهاجر سبب الفتن والانتشار إلى آخره. ما قلت؟ يعني يقولون لا تهاجر لأنك لم تجد غربة. شو بدك فيهم انت؟ شو بدك فيهم؟ نعم؟ وشو نسوي لها؟ يعني هاجر. هاجر.